الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليك. سلام أنه إذا جزء من الأجزاء تعذر، مثل من جنة ثم أنين هتم الثانية، فبقية الأجزاء هل واجبة أم ليست بواجبة؟ الجنة بالله حتى نتذكر شوية، الجنة جنة واجبة ومو واجبة. مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة يا أخي، واجبة أو ليست بواجبة؟ إنه فيه وجه قد يقال ليست بواجبة. ليش؟ لأجل إطالة الذرائع عن وجود باقي. نقول هذا الباقي من شكل وجوده طلعته ذرائع، وغير ذلك تكلم مثلا. وقد يقال بينا أنه لا يجب الباقي. الدليل ماذا؟ هو التمسك بالاستصحاب بأحد الوجهين المتقدمين. ولا أكرر، وفي هذا اليوم نريد أن نضيف للاستصحاب دليل آخر لإثبات ماذا؟ هذا دليل آخر. إذا نريد أن نضيف للاستصحاب يعني دليل آخر على ماذا؟ على الوجود وعدم الوجود، على الوجود، على وجود الباقي. شنو الدليل الآخر؟ قاعدة الميسور. الدليل الآخر نحن نتعلم عند الله قاعدة الميسور، هذا هو الميسور. لا يسقط قاعدة الميسور في المحسور، هي يصير دليل على وجود الباقي. نقول بتعثر المحسور لا يسقط الميسور. نحن نتعلم عند القاعدة بالضبط. وهذا التوزيون، هاي القاعدة ما هو مدرسها؟ مدرسة سامعين الرواية، مدرسة قاعدة الميسوس ماذا؟ ثلاث روايات. فهل يوم درسنا في قاعدة الميسوس نريد نشوف قاعدة الميسوس تامة أو ليست تامة؟ الكلام في قاعدة الميسوس وأنها تامة أم لا؟ ما هي الروايات الدالة على قاعدة الميسور؟ ثلاث روايات. الرواية الأولى عنه صلى الله عليه وآله النبوي، النبوي إذا أمرتكم بشيء، هذا وين قال صلى الله عليه وآله؟ التاريخ في المعالم أظن هذا، فأتوا منه في حدث الوداع وغيره من هذا، فقام إليه عتاشة أو عتاشة أو غير ذلك. على أي حال، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بعد هذا إذا أمرتكم برسي وقت المقدار المستطاع، تقول هذا أنه أحد الله. هذا الحديث الأول. حديث الثاني، علوي ولوي الميسور، علوي عن الإمام علي سلام الله لا يسقطون، بعد هذا واضح بالمحسوب. والثالث علوي ايضا ولوي ان الامام علي سلام الله عليه يقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله. عن دلالتها جدا واضحه. فاذا دلالة هذه الروايات الثلاث، يعني النبوي والعلويان، دلالة هذه واضحة. بس تندرس لهم هل المذكورة من أحاديث غوال اللآل؟ قلت غوال اللآل خربطت الثالثة، يعني غوال اللآل يعني معناه هناك روايات غالبا ما لا ضعيفة بلا سند بلا كذا مرسلة من هالناحية أقول، وغير ذلك أعتبرهم من الكلام. فالمقصود ماذا؟ مذكور في كتاب غوال اللآلي، لكن أذكر السند ضعيف، بس من جبر مولانا يعني بالشهرة مشهورة هذه الأحاديث بين الأصحاب، فينجبر ماذا؟ ضعف سندها. من ناحية السند بس ناقش، من حيث السند منجز لا تحكي بعد زايد، إذا عدة حكاية من حيث الدلالة. إذن عدي أنا مناقشة من حيث الدلالة في كل الروايات الثلاث. سبحان الله. إذا ناقشت في الرواية الأولى شنو؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول أنا عدي مناقشة، تفضل مناقشة شنو؟ يقول بأن الرواية إنما يكون لها دلالة على المطلب إذا قلنا كلمة من منه تبعوضية، يعني إذا أمرتكم بشيئين فأتوا شنو بعضه، فأتوا منه يعني فأتوا بعضه، إذا قلنا من تبعوضية دلالة الرواية تستعمل، يعني معناه بعض المستطاع ائتوا به بعض غير المستطاع لا تأتوا، لكن لماذا لا نقول من بمعنى آخر؟ شنو بمعنى آخر؟ من يلا قول بمعنى آخر شنو؟ ها نقول من بمعنى البعض، يعني إذا أمرتكم بشيء فأتوا بمعنى البعض فأتوا به ما استطعتم. ما هم أسرها مصدرية غرفية يعني مدة استطاعتكم، فإذا دلنا الباء الهاء المن بمعنى باء فأتوا به بعد الرواية ما يمكن التمسك بها. ليش؟ لأن يحتمل أن يكون المقصود هكي، إذا هكي كل معنى إذا أمرتكم بواجبة وذلك الواجب له افراد، افراد يعني مثل الصلاة فيها افراد، صلاة الصبح، صلاة شنو بعد عدنا الظهر، صلاة العصر، صلاة هذه واجبات، فأمرتكم بشيء هو افراد بعض الافراد ما قدرت يصاب صلح سنة احنا عزر عزيزة مريض كده بازر عزيزة عدو وهذا الجدار ما خلاني عزيزة فثلاث العصر تداشر فالآية في الرواية الشريفة إذا أمرتكم بشيء فأتوا بذلك الشيء، من تتمادى معنى باء فأتوا بذلك الشيء مبصرة مدة استطاعتكم ومدة اللي مدة استطاعة جيدة الظهر تقدر استطاعة بيجي الثلاث الظهر فالسبع خليه يعني صور الرواية ناظرة علما إلى الواجبات الاستقلالية، صلاة الصبح بالنسبة لصلاة الحصر هذا استقلالي، بعد ما ناظرة إلى الأجزاء التي وجودها وجود ماذا ظني غيري، فإذا فسرنا من بمعنى الباء بعد أكرر يطير المعنى، يطير المعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا بذلك الشيء، أمرتكم بالصلاة ائتوا بالصلاة مقدار مدة الاستطاعة، أمرتكم بالصوم ائتوا مدة الاستطاعة، أمرتكم بالحاج ائتوا أوقات مدة الاستطاعة، أوقات مدة غير مستطاع للجوع أوقات مستطاع بعد ما بيا دلالة علينا على أنه لو أمرتكم بواجب إلى أجزاء وتعذر بعض بعض أصلا ما موجودة عكسنا هذا الهجري لا تستطيع من بمعنى الباء أو نقول من بمعنى البيانية من بيانية أيضا لا يتم الاستدلال، وأن إذا صارت كلمة من بيانية شطر المعنى شطر المعنى شطر المعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا الدال من شيء من بيان من للشيء يعني فأتوا ذلك الشيء من بيانية يعني فأتوا ذلك الشيء ما لا توضح مدة استطاعتكم ما مرتين زمانية فأيضا إذا هكذا تستمر الرواية أيضا إذا لم تكون ناظرة علم الرواية إلى الواجبات الاستقلالية يعني إذا أمرتكم بالصلاة فأتوا بالصلاة مدة فأتوا بذلك الشيء مدة استطاعتكم فالخلاصة خلاصة مناقشتنا في الدلالة هاي صار أن الاستدلال بالرواية إنما يكون لو قلنا من تبعوضية مع أنه يحتمل بمعنى الباء ويحتمل أنها بيانية على كل التقديرين الرواية السود من المحتمل النادر حين إذا عاد التقديرين الأخيرين الذي تقرأ إلى الواجبات الاستقلالية دون الظنية. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شيدي يقول أما قولة أن من يحتمل بمعنى الباء فهذا لم نحفظه أبدا أن من راجع كتاب مغني النبي عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري راجع شوف عطوا من بمعنى الباء ماكو ما عطوا أنا ما أدري سبب ما عطوا على اي حال يقول الشيخ الانصاري على انه من بمعنى الباء ما في شيء ابدا. واما قول الخطير بيانيه من بيانيه فاكو من بيانيه فهو ما شاء الله ماذا اكو ولكن كون الوقت في خصوص هذه الروايه ذلك هذا خلاف الظاهر جدا ما هرد من واحد يقرأ رائرة عن أرتكم فأتوا منه يعني تأكد بعضه افتر محفوظة طلانة من بيانية يعني فأتوا ذلك وإي خلاف الظاهر هذا فهي مناقشة باطل. إذا عدت مناقشة ثانية بالدلالة ناقش إيه راح أجي أنا ترشخ الثاني اسم صاحب الفصول راح اناقش ماذا صحيح الفصول هاي المناقشة صحيح هاي المناقشة الثانية اناقش في دلالة الرواية بهذا المناقشة لا ادرس المناقشة لا بيسم من باء ما ادري شنو بعد بيانية دينا ليس شنو لا لا ترى مناقشة اخرى انا نقول نحن نسلم ان كلمة من ظاهرة بيانية اقبل صح لكن لو قلنا بأن كلمة من العفو من يقول الظلامية اشتباه تبعيضية تبعيضية هذا اللي بتأذيه نسلم أن كلمة من تبعيضية لكن لو أردنا أن نحمل كلمة من على التبعيض يلزم مخالفة ثلاثة ظهورات يكرر فالظهور بالتفريض مسلمه لكن يعارضه ماذا ثلاثة ظهورات تقف امامه الواحد قدام ثلاثة ياهل يغلب ثلاثة بعد مولانا قالي قل ابو شنو الظهورات الثلاثة اللي بتعارض بالتبعيد ذلي الظهور الاول انه الرواية لم تقف إذا أمرتكم بشيء له أجزاء فلو أردنا أن نحمل كلمة من على التبعيض فمن اللازم أن نقيد كلمة الشيء بمن نقيدها بالشيء الذي له أجزاء نعم الرواية لم تتبع ذلك ظاهر قطوة كلمة شيء هو عدم التقييد فأنت إذا تحمل من على التبعيد لازم أن تقيد كلمة شيء بالشيء الذي له أجزاء وهذا تقول ما نجد الرواية هيا واحد ثاني لازم تقييد ثاني هذا لا نقول إذا أمرتكم بشيء له أجزاء تقييد ثاني شوفه وتعذر بعض أجزائه مع أن في الرواية هذا التقييد الثاني لم يفترق فالحمل على التبعيض يلزم أن نقيد أولا الشيء الذي له أجزاء ونقيد ثانيا بأن نفترض هذا الشيء الذي له أجزاء تعذر بعض أجزائه ويلزم تقييد ثالث وهو ماذا أن هذه الرواية لازم أن نحملها على بعض الواجبات وإلا أكو بعض الواجبات الأخرى لو تعذرت بعض اجزائها تسقط بالكليه. تسقط مولانا بالكليه تسقط، لانه يبقى بعض يسقط. واذا فرد واحد تسع الساعه ما يقدر يصوم، اصنع الساعه ممكن اربعه يكون ياكل بيها. فهنا القاعده نقدر نطبقها بعد؟ لا. فيلزم ماذا؟ تقييد. اذا ربنا نقول مقصود من الشيء شيء لازم من تبعيضية، لازم انا الرواية نقيدة بغير الصوم وبغير ذلك من الاجبات المبي ممكن فيها اجراء هذه القاعدة. فيلزم التخصيص في غير الرواية. فصاحب الفصول حسنت ناقشة هالصا انه لو اردنا ان نقول من تبعيضية يلزم تطبيق ثلاثة تقييدات في الرواية، والتقييد مخالف الظاهر، ظاهر يصير عدم تقييد. فالحمل على تفسير من بالتبعيضية يعارضه هذا، هذا المخالف للظهور، لأن التقييدات هذه الثلاثة مخالفة لظاهر الرواية. هذا حكاية صاحب الفصول الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب في ذله، يقول له أما الأول والثاني فليس فيه مخالفة للظهور. يعني تجلس إذا قلنا من تبعيضية يلزم تقييد الشيء بالشيء له الأجزاء، ويلزم تقييد شنو ثاني وهو إذا تعذر بعض أجزاء، وهذا مخالف للظاهر. الشيخ رضوان الله عليه يقول اذا انت سلمت ان كلمة من ظاهرة في التبعيض، انت تسلم يا ما تسلم، تسلم يا ما تسلم كلمة من ظاهرة في التبعيض، المفروض يسلم. اذا سلمت فبقف التبعيض هو معناه شنو؟ هو معناه الشيء العزة. لما نقول اذا امرتكم بشيء فاتوا بينه، يعني فاتوا بعضه الذي استطعتم، فاتوا بعضه يعني معناه هو شنو؟ يعني كان الشيء له اجزاء وتعذر بعض اجزائه. هذان التقييدان يستبطنهما، يستبطنهما ماذا؟ ظهور كلمة من التبعيض. إذا سلمت كلمة من ضارب التبعيض هو من ظهر معناه، يعني ماذا؟ شيء مقيد بكونه إلى أجزاء وتعذر بعض أجزائه. هذا بعد ما راح يلزم إنه مخالفة للظهور، بل ظهور كلمة من يكون هو مستقل أو ظهور حاصل مقتضي لهذين التقييدين. الشيء صحيح الصدق ما يطول مخالفة للظهور، بعد ما راح يلزم. وأما حكايتك الثالثة جبت يلزم مخالفة الظهور يكون مقيد الرواية مع الذين بغير الصوم مع أدري شنو، نقول لك صحيح، هذا صحيح صحيح يلزم تقييد بغير الصوم وهذا مخالف للظهور. أي صحيح صحيح صحيح، لكن يدور أمرنا بين أن نخالف الظهور بهذا الشكل وهذا الشكل، يعني شنو؟ نقول على غير الصوم، وبين أن نخالف ظهور كلمة من في التبعيد شلون نخالفه؟ شلون نخالفه في التبعيد؟ لأن نحن المن على البيانية، أو نحن المن على من؟ على الباء، معنى الباء. أيهما أشد مخالفة؟ أيوه ها، حمل كلمة من على الباء وعلى البيان؟ هذا مخالفة أشد. المخلوق فيه أشياء أشياء، فيتعين ماذا حينئذ؟ أن نحمل كلمة من على التبعيض تبرز يلزم منا تخصيص الرواية. لا بأس بذلك، هذا المحظور فيه أخف يا مولانا. فالنتيجة الآن إذا طلعنا من مانا واحد كأن الشيخ العبدالله صار رأيه شنو بالتالي؟ دلالة الرواية تامة أو لا؟ نعم، الدلالة الرواية دلالتها تامة. ويقول من يناقش في هذه الرواية مناقشة ناشئة النيه من اعوجاج عدة ايمن في الفهم في الفضاء في المحاورات ما يعرف اشتان يفتهم هاي ما ادري كين وبعد قصة فتح كتابة فايش ضربة ضرب الشيخ قال خلاص افارس الموضوع حتى اطبق الرواية. ومما يدل على انني بتعذر بعض الاجزاء لا يسقط الوجوب عن الباقي مضافا الى الاستصحاب قاعدة الميسور، وهذه القاعدة يستشهد لها بروايات ثلاث العلو النبوي والعلويان. اما النبوي فمضمونه هكذا اذا امرتكم بشيء تأتوا منه، وهذه الروايات وان كانت ضعيفة نقلها صاحب الغوالي إلا أنها منجذرة بالشهرة بين الأصحاب. ولكن قد يناقش في الرواية الأولى بأن كلمة من ليست تبعيدية حتى يتم الاستشهاد بها، بل هي بمعنى الباء أو بمعنى البيان. ولكن كلمة من بمعنى الباء يرده أنه لم نعهده أبدا في كتاب مغني النبي، وأما كونها بمعنى البيان موجود لكن هنا بالخصوص في غيره خلاف الظاهر. منتعت مناقش أفراد الدلالة عن صاحب الفصول قال أسلم أن كلمة من ظاهرة في التبعيد، لكن يلزم من ذلك محاذير ثلاثة: المحذور الأول تحديد الشيء بكون له أجزاء، والمحذور الثاني أن نفترض أن بعض الأجزاء تحدث عن شيء ثاني، ونفترض على أنه ماذا هذه الرواية مقبولة مخصصة بغير الصوم مثلا هكي، فهذا يلزم منه ثلاث تقييدات مخالفة للظهور. يدور الامر بين ان نحمل كلمة من على الترعيب وبين ماذا هذه المخالفات الثلاثة، وهي الاولى واحد امام ثلاثة وغلبة. الشيخ رضوان الله عليه يقول اما المخالفة الاولى والثانية ليس فيها مخالفة اصلا، يعني اذا ظن على ان كلمة من ظاهرة في الترعيب معنى الترعيب هو شنو، ويعني الشيء الى اجزاء وتعذر بعض اجزائك، يعني هاي التقييدات زائدة مقصية. وأما ما ذكرت أخيرا صحيح، تخطيط الرياضة غير الصوت عن مخالف للظهور، ولكن لا عند دور على الأمر بين ارتكاب هذه المخالفة وبين ماذا ارتكاب تلك المخالفة لا يحمل كلمة من بمعنى الباء أو كذا الأولى ماذا التخطيط لو سلمنا لا المفروض ماذا معنى هكي لو سلمنا هو المعنى، يعني سلمنا يعني حتى لو سلمنا الظهور في التبعيد معارض هذا فانت عند العبادة المجلس حين هذا بعد حين هذا الجادي لا مدة استطاعتكم، يعني اذا امرتكم بشيء مثل الصلاة تأتوا بالصلاة مدة استطاعتكم، يعني شفت ما تقدر الصبح ما انت تجيب الصلاة ويجيب الصلاة عصر كذبت وعطفر عصر جيب، هذا مو معنى الا يكون صلاة واحدة بعضها متمكنة بعضها متمكنة ائتي بالمقدار، يعني لازم يدل على المطلب ايضا على المطلب، يعني شنو يلا بالعدل بيه على المطلب يدل على المطلب، يعني شنو المطلب وجود الباقي النبوي ايضا، يعني شنو ايضا يعني مضافا الى الاستصحاب بالوجهين المتقدمين يدل على لماذا النبوي والعلويان المرويات في غوال المآلي، فعن النبي صلى الله عليه وآله اذا امرتكم بشيء فأتوا منه مكتب، وعن علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمحسور، والرواية الثانية عن امام علي الثالثة وما لا يدرك كله لا يدرك كله، هاي روايات ثلاث فقصة مدى ضعيف. يقول وضعت أسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب المتمسكون بها حتى يقولون على أن هذه القاعدة صار يعرفها الصغير، حتى بعضهم يقول المسوار كلمة مسوار يعبد ما يقول مساء معروفة حتى عند الميسور بيكس يلا احنا هذا الميسور عندنا بعد إذا عزموا في بيت واحد راحوا وكذا الميسور إنه يكون تعبيرنا بعد، يعني هذا الميسور إنه يعني شنو؟ يعني الميسور لا يسقط أكيد يقولون، إذا هي شوية الألفاظها كانت كذا كانت تقول الميسور لا يسقط بالمحسور. على أي حال كما لا يخفى على المتتبع نقطة، نعم قد يناقش في دلالتها، أما الرواية الأولى كيف يناقش؟ فالاحتمال كون من بمعنى الباء او بيانه او بيانه يعني بيان للشيء يعني تأتي بذلك الشيء. وما مصدرية الجهانية وفيه ان كون من بمعنى الباء مطلقا مطلقا شيء يعني في هذا الرواية وفي اي مورد من الموارد اما يوجد خلاف الظاهر ما عنده من بمعنى الباء خلاف الظاهر. وكونها بيانية في خصوص المقام هاي جفت المقام يرجع الى بيانية احنا مطلقين من فهم معناها من قول ماذا في خصوص المقام ان كون من بمعنى الباء يعني في اي نور. وكونها بيانية في خصوص مو خصوصية خصوص شنو خصوصية او في خصوصية المقام في خصوص المقام مو سمعت نيوة انيه هذا فهم مو خصوصية مخالف للظاهري وضعيف كما لا يفتح على الحارس بأساليب الكلام. إذن إلى مناقشة فصول في جنبه الرفع والعجب معارضة هذا الظاهر يعني ظهور كلمة من الطبيعية معارضة بينا على بثلاث تقييدات بلزوم تقييد الشيء يكون مقيد كلمة الشيء بالشيء الذي له أجزاء بناء على المعنى المشهور يكون مقيد بيقدر نقيد بناء على معنى المشهور معنى المشهور شنو معنى يكون مفهوم طبيعي غير يكون نقيد بينا بما كان هذا الشيء له أجزاء حتى يصح الأمر بإتيان نستطيع منه يكون الأجزاء حتى يصح أن يقال إتيان لا نستطيع منه. هذا التقييد الأول. التقييد الثاني يكون مفترض بعض أجزاء تعذرة ثم تقييد بصورة تعذر إتيان الجميع أن الجميع متعذر إتيان بس بعضهم ثم ارتكاب هذا التقييد الثالث مخالف الثالث يكون انخصص الرواية غير الصنف مثلا ثم ارتكاب التخصيص فيه يعني في هذا الحديث بإخراج ما لا تجري فيه هذه القاعدة اتباقا يعني الشيء الذي تجري باتباقا مثل الصور يكون مخرجا كما في كثير من المواضع. على اي حال يا اخي ارجع من الاول وحد يعمل الاول اسمع والعجب من صاحب الفصول والعجب من اول معارضة هذا الظاهر ليش عجب ليش العجب كل العجب يقول اذ لا يخطى وعلى تعليم من عجب ليش عجب اذ لا يخطى ان التقييدين الاولين هو بعد اذا سلمت كلمة من ظاهرة التبعية هو بعد يستمر ان كلمة شيء يعني له اجزاء وتعذر معنا بزرع هذا مو بالتقييد مولانا أما التقييدين الأولين والتفادان من قوله فأتوا منه فأتوا منه إذا سلم الظاهر فالتالحي بعد هو استفاد الشيء له أجزاء وتعذر مع الأجزاء وظهور حاكم عليهما هو ظهور كلمة من تستبعيض حاكم عليهما يعني بعد هذا الظهور كلمة شيء بعد لا يقي أمام من بل أنه هو يخضع له يخضع يعني إذا ظهور كلمة من تستبعيض موجود فبالتالي راح يكون كلمة الشيء مقيدة بالذي له أجزاء وتعذر بعض الأجزاء وظهور وظهور بل هذا قول تعالى فأتوا منه في التبعير حاكم عليهم عليهم معناهم على التقييدين الأولين عن الثاني هم يكتبوا التقييد الأول يكتبوا التقييد الثاني مخالف للظهور بعمل ذلك زين بل إذا أردت مخالف للظهور هي الثاني يعني في تخصيص الرواية بغير الصور نعم اخراج كثير من الموارد لازم في صدر مثل الصور غير الصور لازم كما قلت يا مولانا ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد لا مجاز البعيد يعني حمل من على الباء او حمل عليه من على البيانية اذا بارع بينهما الاولى التخطيط والحاصل ان المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية واما الثاني نجينا الان ماذا للرواية الثانية نريد ماذا الرواية الاولى اتضح ان الاستدلال بها ماذا تام اذن الان الرواية الثانية الرواية الثانية شنو الشانس هي الرواية الثانية أن الصور لا يسقط بال هاي بعد عدة مناقشة فيه يعني هل ليست بواضحة شوف شلون يناقشون يجيب الميسور لا يسقط بالمقصود. شنو معنى؟ يعني معنى هكذا حكم الميسور الثابت للميسور لا يسقط بيده بتعذر الحكم الثابت للمقصود. يعني هذا قدر كلمة شنو؟ حكم. فإذا سلمنا هذا المعنى. نقول إذا سلمنا هذا المعنى بعد الرواية ما يمكن تطبيقها على الأجزاء مثل أجزاء الصلاة، ما يمكن تطبيقها. ليش؟ لأنه الأجزاء الميسورة عدد مش قد مثلا مثلا الميسورة تسعة تعذر واحد تسعة الحكم الثابت للتسعة شنو وجود امتثال الوجود النفسي وسقط الوجود الغيري حينئذ شنو حتما يسقط والتسعة حتما ما يبقى وجود غيري آخر الوجود الغيري مين هو ناشئ من الوجود النفسي. فإذا سقط الوجود النفسي حتما سقط الوجود الغيري. فإذا كان الرواية إذا كان الرواية المقصود منها الحكم الثابت للميسور لا يسقط بنا بالحكم الثابت المن للمقصود حينئذ بعد الرواية ما يمكن تطبيق علينا على بعض الأجزاء بعد كبر وأن في بعض الأجزاء حكم الميسور وحكم المعصوم ماذا متلازمان في بعض الأجزاء حكم الميسور وحكم المعصوم متلازمان. يعني شو متلازمان؟ يعني إذا حكم المعسور وهو مجموع الصلاة ثابت وجود نفسي أكل المجموع وجود غير أكل المال من الأجزاء إذا فقد لك فقد هذا فما يمكن الرواية تجي تقول لنا الإمام علي سلام الله عليه يجي يقول لنا يا أيها الناس إذا سقط حكم المعسور أي سقط الوجود النفسي للمجموع بقي الوجود الغيري للأجزاء الباقية ما يمكن شيء لأن بلا إشكال هذا الوجود النفسي إذا سقط وجود الغيري يصبر. إذا الرواية علينا أن نحن نحن على الوجوبات الاستقلالية التي انشئت بخطاب واحد مثل اكرم العلماء قيل لك يجب عليك اكرام كل عالم او اقيم الصلاة يجب عليك اقامة كل صلاة هذا خطاب واحد لكن هو في الحقيقة يجمع من حال علما الى وجوبات بعدد افراد علماء والصلاة والصوم والحج والزكاة في بقية الخطابات وهذه الوجوبات للإكرامات او للصلوات او للزكوات وجوبات ماذا استقلالية او ذمية استقلالية وجوب كل صلاة مستقل عن وجوب الاخرى لكن منشأت لخطاب واحد فلعل حينئذ شخص يستخدم ان هذه ما دام انشات بخطاب واحد فاذا تعذر امتثال احد الوجوبات اكرام هذا العالم يتصور الانسان بعض قد يتخيل ان وجود اكرام ذات يسقط منشا توهم ماذا سبب لتوهمه نقول شيء بخطاب واحد فهجت الرواية الحكم الثابت للميسور لمن تبع مياهه. هذا العالم الذي يبطل إكرامه فطلع الوجوب، لا يبطل وجوب إكرامه بسبب تعذر امتثال وجوب إكرام الباقي الغير. انتهت المناقشة، صار خلاصة. شوف المناقشة شلون صارت خلاصة حتى نلتفت إلى رب الشيخ رضوان الله عليه. نحط المناقشة في آية روايات الميسور لا يكون مقصود، نقول أن المقصود من كلمة الميسور يعني حكم الميسور لا يصدق بحكم يطبق كلمة حكم. فإذا قدمنا كلمة حكم بعد الرواية ما ينفي تشمل الأجزاء، لأن في بعض الأجزاء حكم الثابت ماذا؟ للأجزاء الباقية غيره، وهو يثبت جزما بسقوط الوجود النفسي للمجنون. فيكون الرواية نحمل عليها على الواجبات الاستقلالية التي أنشأت بخطاب واحد. كأس الرواية تقول بني واجبات استقلالية تعذر امتثال هذا لا يمكن سقوط ماذا؟ ذلك الوجود الآخر. هل امتثل أنت الوجود الآخر؟ يجيبه فالرواية النظر على الواجبات الاستقلالية التي أنشأت بخطاب واحد فتكون أسبوع عن مقامنا. نحن سلامنا في الواجبات الضمنية في الأجزاء. هذه المناقشة الرواية الثانية يردها الشيخ رضوان الله عليه بمبدأين. خلي أقرأ هذا شوية. وأن الثاني فلما قيل من أن معناه معناه معنى من الثلاثة أما الحكم الثابت للمنظور الحكم تقدر بين الحكم ترى لا يسقط بسبب سقوط المحصور ولا كلام في ذلك. وهذا مثلث أن الحكم الثابت لإكرام هذا العالم لا يسقط بمن بتعذر إكرام ذلك العالم. الحكم الثابت بالصلاة الوجوب لا يسقط، ولا تغزل أن سقوط حكم شيء حكم شيء هو المنسوخ حكم شيء هو المحصور مثل إكرام بعض العلماء يجي متعذر إكرامه. لا يوجد أن يكون سقوط الحكم الثابت للآخر عن الميسور وهو ماذا؟ إكرام ذلك العالم الذي يمكن إكرامه. فتكمل الرواية على دفع توهم السقوط في الأحكام الاستقلالية المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما لأهل العلماء ينحنى لها وجودات استقلالية وبتعذر إكرام بعض لا يسقط الوجود الاستقلالي الآخر. استقلال ليه؟ ولا يمكن ما جاره ولا يمكن حملها على باب الأجزاء، لأن في باب الأجزاء الوجوبات ماذا؟ وجوب الأجزاء الميسورة وجوب ذن غيري هو بسقوط الوجود النفسي للمبيع بلا إشكال يسقط الغير. ما هو الضمير مهم مولانا في الاستدلال مالي؟ إذا نجيب الاستدلال ناقص يبقى الطالب حينئذ يدوس وقد نحمل علينا على الأجزاء أيضا. هو الشيخ السميع يحكي هاي الإحصائية يحكيها بعدين. وفيه أولا أن عدم السقوط يجوز يرد أولا وثانيا أما أولا حضر الجنابة جلت ماذا؟ أولا جلت حضر الجنابة وقدر كلمة الحكم يعني شيء في المعنى حكم الميت. يقول الشيخ ليش تقدر كلمة حكم؟ هذا عدم التقدير. لماذا أنت تقدر كلمة حكم؟ لا تقدر كلمة حكم. أنت المنشأ لمناقشة السؤال ياهو هو تقدير كلمة هم بتقدر كلمة حكم مناقشة صحيح تقول الحكم الثابت والميسور في باب الأجزاء بلا إشكال. شنو بلا إشكال في باب الأجزاء بلا إشكال؟ شنو يسقط؟ لأنه تابع للوجود نفسي. فيكون نحمل الرواية علينا على الوجوبات استقلالية. الشيخ في الأول لم تقدر كلمة حكم أنت عدم التقدير من دون هالشيء نفس الميسوري لا يثبت بالمعنى. إذا هالشيء كلمة فالرواية كما يمكن تشمل علم الواجبات الاستقلالية التي أنشئت بخطاب واحد يمكن حينئذ أن تشمل علم الأجزاء. فمثلا في باب الأجزاء الطمأنينة تعذرت تعثرت فالرواية تأتي وتقول الميسور وهو بقية الأجزاء لا يذكر هذه الأجزاء لا تذكر بسبب تعذر الطمأنينة حكم معنى قدر. فالرواية حينئذ تشمل بعض الواجبات المستقلة وبعض الأجزاء معا. نحن تشمل الموارد التي يوجد فيها ارتباع إما ارتباع تحقيقي مثل باب الأجزاء أو ارتباع ماذا توخمي مثل ما الواجبات الاستقلالية التي انشئت بخطاب واحد. ما دام انشئت بخطاب واحد فقد يتوهم الشخص وجد ارتباط ويثبت المنشور بسبب المعصوم. اجت الرواية تقول لا اتفضل وفيه اولا ان عدم السقوط محمول على نفس الميسوري لا على حكمه. يعني هذا الحكم فالمراد به يعني بعدم السقوط عدم سقوط فعل الميسور. يعني كيف المعنى فعل الميسور لا يسقط فعل بقية أبي لا يسقط بسبب المعصوم. يعني أن الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعثر شيء يعني فعل التسعة الباقية إذا لم يسقط عند تعثر شيء عند تعثر الطمأنينة فلا يسقط بدون تعثره. عند تعثر الطمأنينة أيضا لا يسقط. إذا عند عدم تعثر الطمأنينة فعل الميسور لا يسقط فعند تعثر الطمأنينة كذلك. هو العبارة الأخرى ما وجب عند التمكن من شيء آخر ما وجب له ما وجب عند التمكن تسعة الباقية عند التمكن من شيء آخر من شيء آخر شنو شيء آخر طمأنينة. يعني ما التسعة الباقية التي وجدت عند التمكن من الطمأنينة ما تسقط عند تعذري عند تعذر شيء آخر عند تعذر طمأنينة. هذا الكلام وين يقال مش من موجود إلا ما يقال في مقام يوجد ارتباط وتحقيقية توهمية في مقام يكون ارتباط وجود الشيء بالتمكن من ذلك الشيء يعني وجود التسعة مربوط دينا بالعشر بالطمأنينة يكون ارتباط وجود الشيء وهو التسعة الباقية بالتمكن من ذلك الشيء الآخر وهو الطمأنينة يكون الارتباط موجود بيناتهم وهو تحقيقي محققا ثابتا من الدليل من دليله كما في الأمر بالكل. فإن الأمر بالكل يفعل ترابط بين وجود دليل عشرة أو لا أو متوهما وإلا ارتباط تحقيقي ارتباط متوهم كما في الأمر بما له عموم أفرادي بظلمة صلي أقيم الصلاة إلى عموم أفرادي اسمه هذه الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة فإن أن انتفض رواية وفضل على أنه ماذا ارتباط توهمي يقول لا وما تختصر رواية بعد الثاني. وثانيا أن ما ذكر من عدم السقوط الشيخ رضوان الله عليه يقول أن نتنزل ونقول بيقدر كلمة سقوط بقدر يلا قدر كلمة سقوط حضر الجناء هو شيخ المعنى أن حكم الميسور وهو لا يثبت بتعذر المحسوب. خلاص حضرة جنالك تجلس حينئذ إذا قدمنا كلمة حكم أنت تجلس بعد ما نقدر نحملها على باب شنو أجزاء، لأن التسعة وجود بماذا؟ غيري. أقول لك قد هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا قد وجود التسعة وجود ماذا؟ غير جلي. صدق كما تقول، لكن ماذا دقة؟ وأما بالنظرة المسامحية فالعرف يرى التسعة نفس عشرة، يعني الصلاة مع الطمأنينة يراها نفس الصلاة مع من دون طمأنينة. الوجود الذي كان ثابت والعشرة ماذا كان؟ نفسي يا غيري؟ نفسي. الآن ما في الحب ماذا يرى؟ أن الصلاة بلا طمأنينة نفسه، فوجود هذا حينئذ نفسي، يراه نفسي، لا أنه يراه ماذا؟ غيري، يراه نفسي. بحيث إذا لم يرتفع الوجوب عن التسعة ماذا يقول العرف؟ شو يقولون إذا بقي الوجوب من التسعة؟ يقولون باقي الوجوب، فكأنما يعدون هذا الوجوب امتداد علما الذات الوجوب، لا أنه هذا وجوب هذا غير وجوب، لا يرونه وجوب واحد. ليش يرونه وجوب واحد؟ لأن الموضوع يرونه واحد، كما في مثال الكرع إذا تذكروا، بما أن الماء واحد الذي رفعنا منه استثنان أو وضعنا فيه استثنان، مع ذلك الماء واحد، فكأنما الكرية عندهم ماذا تكون؟ واحدة. هما هم كذلك، كأنما استثنان يمكن عشرة. فإذا ذلك الوجود، إذا قلنا بأنه يوجد وجود للتسعة، أي وجود موجود للتسعة إذا أردنا نقول وجود نفسي، فكأنما يرون هذا الوجود من سنب ذات الوجود وبقاء وانتداد، باعتبار أن الموضوع عندنا واحد يرون هذا الوجود من ذات، ما إن كان يوجد بالدقة ماذا؟ هذا الوجود غير ذات الوجود، لا عن وجود التسعة ماذا؟ وجود غيري وقد ارتفع ماذا؟ جزما. والذي نحتمل وجوده الآن ماذا؟ وجود نفسي ماذا؟ جديد غير ذا، بس العرف كأنما يراه ماذا؟ نفس ذاك، فكأنه إذا لم يرتفع يرونه بقاء، وإذا فرض لم يحدث وجود نفسي جديد يا بالأجزاء، كأنما يرون هذا ارتفاع من وجود الأول وعدم بقاء. فالثلاث لا أطيب، الثلاث لا أطيب، الثلاث هكذا نريد أن نقول أنه بما أن التسعة بنظر العرف مع العشرة واحد، فتعلم الوجوب له ماذا؟ الوجوب النفسي لا، هي هنا أطيب النفسي، إذا هناك ماذا أطيب النفسي، وإن كان بالدقة هذا الوجود كان غيري وقد ارتفع جزمان، إذا أطيب وجوب ماذا؟ نفسي جديد. لكن العرف عندما يرى الوجوب ماذا؟ واحد، انتهى. بس اقول ان هذه المسامحة الحرفية تكفي اهل سرى في مقام يوم تكفي، هذا بعد ثاني خلي الجهن. وثاني انما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور، يعني سلمنا ان كل الحكم مقدر لا يستطيع السبب سقوط الحكم الثابت المعصوم، كاتب هو ريسي يجب خطف الرواد الرواد ومستقلة، لا يمكن تشمل حتى الأجزاء، هذا البيئسات المطلوب. بناء أعلانا على التوجيه الذي اتكلمناه في الدرس الثابت للإستصحاب، بناء على ما ذكرنا في توجيه الإستصحاب في الدرس الثابت، من أن أهل العزة يتسامحون فيعتبر فيعبرونه عن وجود باقي الأجزاء بعد تعذر، عن وجود التسعة بعد تعذر العشرة، بعد تعذر غيرها من الأجزاء، شو يعبرون؟ ببقاء وجودها، مع أن البقاء غلط، ليه غلط؟ لأن الثابت الوجود الشام غير وقد ارتفعت. والذي الآن موجود نفس جديد. شلون بقرأ يقولون؟ بس هم يتسامحون يعتبرون مطابع اعتبار أن ارتفع إلى ما نفس العشر. ويعبرون عن عدم وجودها بارتفاع وجودها وسقوط وجودها. لعدم مداقتهم مو أنا أتذكرهم. لعدم مداقتهم في كون الوجود الثابت سابقا. الذي كان ثابت مثل قاولا غيري. وقد ارتفع جسمه. وهذا الذي نختار نجيب مثلا ماذا؟ نفسيا جديد. هيك تبقى ما عدو. وهذا الوجود الذي نتكلم فيه ثبوته وعدم ثبوته نختار ثبوته مثلا نفسي جديد. فما يصدق حينئذ اذا جديد على ثبوت البقاء ولا على عدم ثبوت السقوط والارتفاع. لا هيك تبقى ما عدو. إذا هكذا كما تعلمون إذا نقول الرواية كما تطبق على الواجبات الاستقرارية تطبق على الأجزاء فكما يصدق هذا الرواية لو شك بعد ورود الأمر بأكرم العلماء اللي يكتب تحت أفراد وجوبات استقرارية لو شك بعد ورود الأمر بأكرم العلماء بالاستغراق الافرادي يعني امر باكرام العلماء على نحو الاستغراق استغراق افرادي يعني شنو؟ يعني وجودات متعدده بعدد كل واحد واحد واحد واحد يعني عدد مليون وجود هذا يسمونه استغراق افرادي. وعما اذا كان وجود واحد من مجموع شو يسمونه؟ مجموعي عموم مجموعي. نبتدئ الان نصير ما استغراق حتى تصير وجودات استغلاليه متعدده. لو شكينا بعد ورود هذا شكينا فيه ما في ثبوتي حكم إكرام البعض الممكن الإكرام مثل بعض الكريم في الإكرام ولكن شكينا يعني هو بالإكرام يوانا أو فقط لو شك في ثبوتي حكم إكرام البعض الممكن الإكرام وسقوطه ليش شكينا في بقاء أو عدم بقاء ليش شكينا ليش بسبب سقوط حكم إكرام من يتعذر إكرامه لأجل أنه سقط إكرام وجود إكرام ذاته كما تصدق هنا كذلك تصدق لو شك بعض الأمر بالمركب بعض الأمر بالطلب شكينا في وجود الأجزاء يعني التفعة الباقية بعد تعذر ذات الجزء العاشر كما يصح في تطبيق الرواية في كل المجالين يعني الوجود يراه العرض ماذا؟ وجود واحد من التفعة والعشرة وبمثل ذلك نرجعه إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.